لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولأحمد من حديث ابن عمرو قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه جملة أخرى من الأحاديث في هذا الباب الذي ذكرناه فيه الأحاديث السابقة، وهو التطير، تطير التشاؤم من الشيء. وينبغي على المؤمن أنه يؤمن بقضاء الله سبحانه وبقدره، ويرضى بالقضاء والقدر، لا يزعجه شيء يجعله أنه يعترض على الله سبحانه تبارك وتعالى، أو أنه لا يتحمل الشيء فإذا به يسيء الظن في الله سبحانه وتعالى. لا. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، وقال: أحسنها التفاؤل، يعني الإنسان يستبشر بالخير، إذا حدث له شيء هذا خير إن شاء الله، يكون من ورائه الخير حتى ولو كانت هزيمة تحيق بالإنسان. فالإنسان المؤمن يتوقع فضل الله سبحانه، إن جاءت الهزيمة، إن جاء القتل، إن جاء الموت، لعل من وراء ذلك الأجر من الله سبحانه، ويكون الأجر أجرا عظيما على قدر ما يصبر الإنسان. لذلك أمر التطير إنه يتشائم بشيء، سمعت خبر وحش النهاردة طول اليوم قاعد متشائم، لا لا، المؤمن لا يكون هكذا أبدا، لعله يحدث له ذلك. لذلك في الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترد مسلما، إنك سمعت حاجة ضايقتك، لا ما تردكش عن عمل تعمله. سمعت خبر ضايقني، مش شغال النهاردة، مش مسافر النهاردة، مش هعمل كذا النهاردة، لا لا، ولكن اعمل. ولذلك قال لك: خيرها التفاؤل، التفاؤل إن الإنسان يستبشر بالشيء ويعمل ويترك أمره لله سبحانه تبارك وتعالى، التسليم لله سبحانه. لا يثبت أمر القضاء والقدر إلا على ظهر التسليم والاستسلام، التسليم لله عز وجل والاستسلام لقضائه وقدره، يقضي ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه. العبد عبده والخلق خلقه والأمر أمره سبحانه تبارك وتعالى، يقضي ما يشاء، ولا يسع العبد إلا أن يصبر على قضاء الله. الحمد لله، الحمد لله، نعم الله عظيمة على العباد، ولعله يبتلي العبد حتى يرفع درجاته، حتى يرى هل يصبر ولا لا يصبر. المؤمن يصبر لأمر الله سبحانه ولا يتشاءم أبدا. فإذا حدث له ضيق وحدث له شيء من التشاؤم من شيء أزعجه، يوم يقول لنا: إنك قول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات أو ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولا حول ولا قوة إلا، هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، يقولها المؤمن حين يتعرض لبلاء شديد، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيل لي ولا تحول لي ولا صبر لي إلا أن يعينني الله سبحانه تبارك وتعالى. تأتي المعونة من الله عز وجل. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الصبر على قدر بلاء، وتنزل المعونة على قدر المؤونة. هذا من عند الله سبحانه، على قدر ما يبتلى العبد على قدر ما ينزل عليه الصبر من الله. ويمكن العبد يكون في وقت من الأوقات أنه لا يتخيل حجم مصيبة من المصائب، ولا مش ما أقدرش أصبر على هذه، وتنزل به، فإذا بالصبر ينزل عليه من عند الله سبحانه. الله يثبت المؤمنين، ويصبر من يشاء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك المؤمن يرجع في أمره كله إلى التسليم لله والرضا بقضاء الله سبحانه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيب، وإنه إذا سمع الشيء الذي يضايقه يقوم يرجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يصبر ويتصبر ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عمرو، يمكن الحديث الماضي إسناده ضعيف لكن هذا صحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من ردته الطيرة إن سمع حالة ضيقته، قال مش شغال النهاردة، مش هعمل كذا، فردته عن العمل، يقول لك: لا، لا يردك عن العمل، خليك في عملك، الدين يأمرك بأن تعمل، لا تتشائم ولا تعجز، لا تعجز، سيأتي الخير من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول: من ردته الطيرة عن حاجته، إنسان رايح لشيء فسمع ما يزعجه، شاف شيء استفشعه فتضايق من هذا الشيء وقال: أنا مش مسافر أن لا حصل لي حاجة ألا كذا، ولا لا يردك عن عملك، وإن ردك هذا الشيء هذا شرك بالله سبحانه. طيب إذا حصل للإنسان يعمل إيه؟ يستغفر ربه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما كفارة ذلك؟ لو حصل إن إنسان تضايق وقال: هذا شؤم علي النهاردة، مش هعمل حاجة، فيقول له كفارته أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا خير إلا خيرك، يعني الخير كله من عندك، والمصائب أنت تقدرها لخير تعلمه، فالله عز وجل هو يقدر كل شيء سبحانه وتبارك. لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، كلمة التوحيد، لأن الذي يقع في التطير قد أشرك، فيوحد ربه ويتذكر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يكثر من هذه الكلمة ومن قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني الكثيرين من الناس لقرب عهدهم بالجاهلية كانوا ما زالوا متأثرين بأمر الطير اللي كانت في الجاهلية، فكانوا يتشاءمون من أشياء، وذكرنا في الحديث السابق أن العرب كانوا يتشاءمون من أشياء عجيبة جدا، كل واحد لحد يتشاءم منها، اللي يتشاءم بدابة معينة، بحيوان معين، بشهر معين، يتشاءم من صوت عصفورة، من صوت طائر، بومة بالليل، يتشاءم من العطاس، واحد يسمع العطاس يتشاءم من العطاس، ويتأولوها بأشياء عجيبة جدا في تشاؤمهم، يقول لك أصل العطاس دي جاية من كلمة العطوس، والعطوس ده دابة مشؤومة في البحر بتؤذي وبتعمل، حاجات ملهاش معنى ملهاش قيمة. فالدين ينهانا عن مثل ذلك، يتشاءمون بأشياء كالأسماء، أسماء زي كلمة صفر، شهر صفر يتشاءمون منه، وذكرنا قبل من أرقام زي الرقم 13، وذكرنا بالأمس يكون قلنا 19 لكن رقم 13 شامون منه، ورقم 19 اللي عند البابية وذكرنا كلام البابية اللي فيه، يتشاءمون من كلمات عند العرب اللي شامون كلمة سفرجل، يسمع ليش معنى هذه الكلمة شامون منها، يقول لك أصل هي عبارة عن حق كلمتين سفر وأجل، يعني حتسافر حيجي لك أجلك، سبحان الله، إيه جاب هذا الكلام؟ أو هذه عقول ضعيفة، عقول خريبة، عقول تفكر في الله معقول، يتشاءم من أسماء، إذا جاله نبات معين يتشاءم من هذا النبات، الياسمين يتشاءم من الياسمين، ياسمين الجميل اللي رائحته جميلة، لا لا لا، ياسمين أصل دي كلمة ما كلمتين، يأس ومين، يأس يأس ومين، المين بمعنى الحين الأجل، يعني هذا عجيب، إن كلامهم كلام عجيب وتفكيرهم سقيم، الشيطان يدفعهم للتدقيق في هذه الأشياء علشان يعقدهم في حياتهم. المؤمن لا، ما فيش حاجة تعقد الإنسان المؤمن، المؤمن يثق في الله سبحانه أن الأجل سيأتي، سيأتي، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، ما فيش حاجة اسمها إذا ما قلت ليش رصاص النار ده كان زماني فلت، لا لا، كان حي لك الموت، ولكن الله مقدر الموت بهذا الشيء، قضاء الله عز وجل. لذلك المؤمن يصبر لأمر الله ويرضى بقضاء الله، ولا يقلد الكفار في التطير وفي التشاؤم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وإلا تكون العاقبة وخيمة، تكون عاقبة الذي يتطير ويعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا قصة عجيبة جدا لواحد من الملوك، ملك من ملوك بني أمية، وهذا الملك اسمه الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، هذا الرجل كان يحاول أنه يتطير يعمل نوع من أنواع التطير اللي بيعمله الناس، أن يجيب المصحف ويفتحه يقول لك هفتح لك المصحف ويبص في آية ويقول لك كذا، لا في شر النهار في كذا. هل المصحف نزل لذلك عشان تعرف منه الغيب؟ لا لا لا، لم ينزل. هذا لا يجوز لإنسان مسلم يفعل ذلك. إنسان مسلم وهذا ملك، ملك للمسلمين، ويفعل هذا الشيء، جاب المصحف وفتح المصحف طلع له إيه فيها؟ طلع له آية من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفيها واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فتطير وتشاءم. تشاءم هذا المجرم، هذا الملك مجرم من المجرمين، عمل إيه لما تشاء؟ مزق المصحف، مزق المصحف، وقال شعر للمصحف، يقول للمصحف أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد. بتوعد كل جبار عنيد؟ طيب أنا جبار عنيده. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد، قل لربك كده. كافر مجرم، حصل فيه إيه؟ ما عادش أيام، أيام قليلة قتل شر قتله، وعلقوا راسه على القصر بتاعه، بعدين خدوها علقوها على سور المدينة. الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، في ظالم حيفلت من الله سبحانه تبارك وتعالى، مهما قتلوا مهما ظلموا مهما فعلوا الله من ورائهم محيط. نسأل الله عز وجل أن يرينا في الظالمين آية، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في صلاة الظهر صلاة جنازة على أحد إخواننا، ابن أخونا محمد سعد، وابن الأخ حسام رشدي، وابن خالة أولادي قتل بالرصاص بالأمس، إن شاء الله في صلاة الظهر أو العصر تصلي عليه الجنازة. نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يجعله من الشهداء، وأن يرحم جميع شهداء المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.